Oh. ويانيك شن السوق لسندينا يهنا او ستيي هيك ستيي كلو ما يريان ربك غادي تطمع او ستيي هيك ستيي وقورس فرح شباب الكثير يبالا حقي عدل العالي ما السيسي